بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن لا نزال نتكلم في مقدمة دراسة الفقه الشافعي، ولم نكمل بعد المقدمة حتى ندخل إلى كتاب تحرير شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. و كنت قد تواصلت معكم عند الساعة 9 ولم أجد أحد، ففرحت فرحا شديدا أنني سأخرج إلى النوم لأنني في سفر وأنا في منطقة بعيدة جدا، لكن ولله الحمد سنواصل، وإذا شعرت بالإعياء أو بالتعب فاعذروني. تكلمنا في المقدمة أو في الدرس الماضي عن بعض مصطلحات فقهاء الشافعية، ما أدري هل انتهينا منها أم لم ننتهي بعد، لأن لفقهاء الشافعية اصطلاحات كما قلنا تجدونها في كتبهم كقولهم الأصح والصحيح وإلى آخره، وهذه لعلنا قد تكلمنا عنها وأشبعناها ولله الحمد في دروسنا الماضية. فقد تجدون قاله الإمام، إذا وجدتم كلمة في فقه الشافعي يقول قاله الإمام، فالمقصود به الإمام إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني، وهو كما قلت لكم أول من لقب بإمام الحرمين، وليس لأنه تأمم في الحرمين وإنما لأنه أفتى في الحرم المدني والحرم المكي وأدعن له الموافق والمخالف، وهو صاحب كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الذي ألفه، وهو أحسن ما ألف في الإسلام، واختصره تلميذه الإمام الغزالي حجة الإسلام. فإذا قيل الإمام فالمقصود به الإمام إمام الحرمين، وإذا قيل الإمامان أو القاضيان الإمام في الفقه، أما إذا أطلق في الأصول فالمقصود به فخر الدين الرازي، وإذا قيل الشيخان كما قلنا فالمقصود به الرافعي والنووي، وأما المتأخرون فإنهم يقصدون به زكريا الأنصاري، لا يقصدون به الشمس الرملي وابن حجر الهيتمي، أما المتقدمون فإنهم يقصدون به نعم. إذا أطلق الشيخان في كتب الحديث فالمقصود فيها البخاري ومسلم، أما الشيخان في الفقه الشافعي فهما أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي والإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وإذا زيد إذا أرادوا أن يضيفوا إلى الإمام الرافعي والنووي التقي الدين السبكي فيقول فيطلقون بقولهم الشيوخ، والشيوخ يقصدون به الإمام الرافعي والإمام النووي، ويضاف إلى ذلك تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. وإذا قالوا القاضي فالمقصود به القاضي حسين، القاضي أبو علي حسين بن محمد المروزي. وإذا قالوا القاضيان، أما أصحاب الأصول فالقاضي عندهم البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي. وأما إذا قالوا القاضيان فالمقصود بهما أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني وأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، فهؤلاء من أشهر فقهاء الشافعية حيث أطلقوهم في المذهب. لكن تجد أحيانا رموز، أحيانا تجد رموز في الحواشي وفي الكتب المتأخرة، فتجد مثلا با جيم، با ألف جيم، ألف طاء، ألف جيم، حا جيم، بارا، حاضات. ما المقصود بهذا؟ قالوا أنه إذا وجدت ألف جيم فالمقصود فيه الشيخ عطية الأجهوري البرهاني المصري المتوفي سنة 1190، وإذا وجد ألف طاء فالمقصود فيه الشيخ الإطفيعي محمد بن منصور الإطفيعي المتوفي سنة 1115، وهو من من من من من الصعيد، من بلاد الصعيد، من شاطئ النيل، من الشرقية. وإذا قيل باء جيم فالمقصود فيه الشيخ الباجوري إبراهيم ابن محمد ابن أحمد الباجوري شيخ الأزهر المتوفى سنة 1277، وهو قد فعل حاشية على شرح ابن قاسم الغزي، وحاشية أيضا على الشنشوري في الرحبية. والباجوري نسبة إلى الباجور، قرية بمديرية قالوا في في في المنوفية بمصر. وإذا قيل باء جيم الأول باء ألف جيم الباجوري، أما إذا قيل باء جيم فقط فالمقصود فيه الشيخ سليمان البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المتوفى سنة 1221، وهو له أيضا على الإقناع سماها تحفة الحبيب. وبارا بارا المقصود فيه الشيخ البرماوي إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين البرماوي شيخ الأزهر أيضا متوفى سنة 1106، وله أيضا حاشية على شرح ابن قاسم. وإذا قيل حاجين حج فالمقصود فيه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي، وإذا قيل حاضاد فالمقصود فيه الشيخ خضر الشوبري، وإذا قيل حافا أو حف مباشرة فالمقصود فيه الشيخ محمد الحفني، وربما يطلق عليه ويقال حفناوي. والحالام فالشيخ البرهان علي الحلبي، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي القاهري نور الدين أبو الفرج المتوفى سنة 1044، وأيضا له حاشية على المنهج أو شرح المنهج. وإذا قيل حميد أو عبد فالمقصود فيه الشيخ عبد الحميد الداغستاني، وهو المعروف محشي التحفة عبد الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني المكي. وإذا قيل خاطا فالمقصود فيه الشيخ محمد الخطيب الشربيني. وإذا قيل زاي يا فالمقصود فيه الشيخ علي الزيادي، علي بن يحيى الزيادي المصري المتوفى سنة 1024، وله أيضا حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وإذا قيل سين لام فالمقصود فيه سلطان، الشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي المصري المتوفى سنة 1057، له أيضا حاشية على شرح المنهج لزكريا الأنصاري. وإذا قيل سم سين وميم مباشرة فالشيخ أحمد بن قاسم العبادي الصباغ العبادي القاهري شهاب الدين المتوفى سنة 994، صاحب الحاشية على تحفة المحتاج، وحاشية أيضا على شرح المنهج، وله أيضا حاشية على أو شرح على غاية الاختصار. وهو من أحسن من أحسن ما من من من شرح ألفاظ غاية الاختصار. وإذا قيل شين قاف فالشيخ عبد الله الشرقاوي، وإذا قيل الطب الشيخ منصور الطبلاوي توفى سنة 1014، وإذا قيل عين شين فالمقصود الشيخ علي الشبرا ملسي أو شبرا ملسي بتشديد اللام، هو علي ابن علي القاهري نور الدين أبو الضياء، توفي سنة 1087. هذا أيضا مشهور بأن له حاشية على نهاية المحتاج للشمس الرملي. وإذا قيل عين نون فالمقصود فيه الشيخ محمد بن داود بن سليمان العناني شمس الدين، توفى سنة 1097، له أيضا فتح الكريم الوهاب، أيضا شرح على تنقيح اللباب. وإذا قيل قاف لام فالمقصود فيه الشيخ الشهاب أحمد القليوبي، أحمد بن سلام القليوبي المشهور بقليوبي عمير، على له حاشية على كنز الراغبين أو نعم كنز الراغبين على الجلال المحلي شرح المنهاج، توفي سنة 1069. وإذا قيل ميم دال فالمقصود فيه الشيخ محمد المدابغي، الشيخ محمد المدابغي. وإذا قيل ميم راء فالمقصود فيه الشيخ محمد الرملي الصغير، وإذا قيل راء لام فلعله الشيخ أحمد الرملي الكبير والد الشمس الرملي. هذه أهم المصطلحات، وقد تكلمنا على إذا قيل ابن الأستاذ، ابن الأستاذ الأسد الحلبي أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن كمال الدين أبو العباس، يلقب بابن الأستاذ أيضا، توفي سنة 662، له من الحواشي على فتاوى ابن الصلاح، وله أيضا شرح قالوا شرح على الوسيط. الأذرعي أحمد بن حمدان ابن أحمد شهاب الدين الأذرعي من أذرعات، هذا له التوسط والفتح بين الروضة والشرح، وله التنبيهات على أوهام المهمات. لما جاء صاحب المهمات وانتقد الإمام الرافعي والنووي، فكتاب المهمات خصصه لانتقادات الشيخين، انتقد فيها الشيخين وغربلهما، غربل الإمام الرافعي والإمام النووي بأن لهم أوهام أحيانا بأشياء معينة أخطأوا فيها، وقالوا بأن جناب الإمام الرافعي والإمام النووي لا يمس. فلما جاء صاحب المهمات الأسنوي وقدح بهما قليلا قيد الله له من ينخله، فإنه غربل الإمام الرافعي والنووي، فجاء من ينخله كالأذرعي وابن العماد وغيره، فهؤلاء نخلوا الإمام الأسنوي. إذا قيل ابن الأزرق فهذا ابن الأزرق اليماني، علي بن أبي بكر بن خليفة أبو الحسن، هذا من من من من كبار فقهاء الشافعية، له شرح التنبيه أيضا. و إذا قيل الأردبيلي يوسف، لأنه في كثير الأردبيلي، لكن المعتمد من كتب الشافعية صاحب الأنوار، يحيلون إليه فيقول قاله في الأنوار، أنوار الأبرار للأردبيلي يوسف بن إبراهيم عز الدين، توفى سنة 779. وأما الأسفرائيني فالأسفرائيني معروف اللي هو شيخ الإسلام صاحب التعليقة الكبير أحمد بن محمد بن أحمد المتوفي سنة 406، صاحب التعليقة الكبرى أو الكبيرة على مختصر المزني. وهناك الأسفرائيني كثير، لكن هذا أهم من يذكر في كتب الفقه الشافعي، فالمقصود فيه صاحب المدرسة، مدرسة البغداديين وانتهت الرئاسة إليه. وإذا قيل الأنصاري فالمقصود فيه شيخ الإسلام زكريا محمد بن أحمد شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري، وله من الكتب كثيرة جدا عدد الحصى، منها أسنى المطالب شرح روض الطالب، ومنها تحرير التنقيح الذي سنتكلم عنه شرح تنقيح اللباب أيضا، وله الغرر البهية، وله الفتاوى، وله فتح الوهاب، وله أيضا منهج الطلاب، وكتب كثيرة جدا. ومن من من من من الفقهاء أيضا الذي قد يذكر في كثير الفقهاء، أنا كتبت هنا مجموعة كبيرة تقرب من قرابة 100 مؤلف ذكرنا فيها من مع مؤلفاتهم، تكلمنا فيها مع مؤلفاتهم، لكن لا يحسن أن نذكرها الآن، لعلنا إن شاء الله نأتي إليها. والذي نعرف الذي يهمنا المحاملي، المحاملي هو صاحب كتاب الذي سندرسه، الأصل أصل كتاب تحرير تنقيح اللباب هو أصله للمحاملي، المحاملي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المعروف بالمحاملي، ولد ببغداد سنة 368 وتفقه على الشيخ أبي حامد الاسترائيني وسمع الحديث وغيره، وكان صاحب ذكاء خارق وحسن في الفهم والرأي على أقرانه، وبرع في الفقه، وقالوا درس في حياة شيوخه، درس في حياة شيخه أبي حامد وبعده، وله كتب كثيرة منها اللباب، واللباب هذا كتابنا، والمجموع ورؤوس المسائل وعدة المسافر وكتب كثيرة، المجرد والمقنع وكتب أيضا لا أستذكرها الآن. ويخبط بعض الفقهاء فيجعلون الكتاب للابن وهذا للحفيد، وكثير من ينسبه للمحامل الجد أو الجد. هذا الكتاب لخصه أو شرحه إذا قام بشرحه العلامة ولي الدين أحمد بن عبد الله العراقي، أحمد بن عبد الله العراقي كان هذا من أيضا من كبار فقهاء الشافعية، أحمد بن عبد الرحيم أبو الحسين الكردي أبو زرعة ولي الدين ابن العراقي، وكان قاضي الديار المصرية، ولد بالقاهرة سنة 1962 فرحل به أبوه الحافظ العراقي إلى دمشق فقرأ بها، ثم عاد مصر وأخذ على شيوخها. توفي تقريبا سنة 800، وبعضهم قال سنة 826. صاحب هداية الله أو صاحب طبقات الشافعية لابن هداية الله جعل موته في سنة 800، لكن استدرك عليه بأنه توفي سنة 826. وأما زكريا الأنصاري فهذا غني عن التعريف، غني عن التعريف، معروف زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي السمنيكي ثم القاهري ثم الأزهري الشافعي. والأنصار طبعا نسبة إلى قوم، الأنصار هنا من الأسر الخزرجي المدينة، و السنيكي نسبة إلى السنيكة خارج ضم السين المهملة وفتح النون وإسكان الياء المثنى، وهي قرية بمصر من أعمال الشرقية كذا قالوا. ولد سنة 824، وبعضهم يقول سنة 823. له من الكتب ما لقب بسببها شيخ الإسلام، يعني كتب كثيرة جدا فاقت أقرانه. وله أيضا من المشايخ كثير جدا، أكثر من 32 شيخ تقريبا، وتلاميذه أيضا كثير منهم. يكفي أن من تلامذته الشمس الرملي والخطيب الشربيني وابن حجر الهيثمي، وأكثر من 37 تلميذ مشهور. هؤلاء المشهورون فقط، أما الغير المشهورين درس القرآن الكريم طبعا، والفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث واللغة والنحو والصرف والعروض والبيان والبديع والمعاني والمنطق وعلم الهيئة والهندسة والميقات والفرائض والحساب والجبر وعلم الكلام والتصوف والقراءات. كان يقرأ بالقراءات السبع أيضا، وله مناظرات، وكان حسن أيضا السيرة، كان ورع أيضا ممن لا يتجرأ بالفتية، وكان أيضا جريء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أثنى عليه كثير من العلماء. قال الغزي: الشيخ الإمام شيخ مشايخ الإسلام، علامة المحققين وفهامة المدققين ولسان المتكلمين وسيد الفقهاء والمحدثين، الحافظ المخصوص بعلوم الإسناد والملحق للأحفاد بالأجداد، العالم العامل الولي الكامل إلى آخره. وقال العيدروسي: الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاء. وقال السخاوي: له تهجد وتوجه وصبر واحتمال وترك القيل والقال، وله أوراد واعتقاد وتواضع وعدم تنازع، وعمله في التودد يزيد على الحد، وروايته أحسن من بديهته، وكتابته أمتن من عبارته، وعدم مسارعته إلى الفتوى تعد من حسناته. وقال: ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع وحسن العشرة والأدب والعفة والانجماع عن بني الدنيا، يعني الترك والتقلل. وقال أيضا غيره: ويقرب عندي أنه المجدد على رأس القرن التاسع بشهرة الانتفاع به وبتصانيفه. وذلك قال السيوطي: لزم الجد والاجتهاد في القلم والعلم والعمل، وأقبل على نفع الناس إقراء وإفتاء وتصنيفا مع الدين المتين، وترك ما لا يعنيه إلى آخره. وقال ابن حجر الهيثمي: وقدمت شيخنا زكريا لأنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الواردين، إلى آخر ما امتدح به. وقال ابن العماد: شيخ الإسلام وقاضي القضاء زين الدين الحافظ، إلى آخره. وقال غيره: مفتي الشافعية العالم الفاضل القاضي، إلى آخر ما هنالك من مديح امتدحه الفقهاء. هذه مقدمة بسيطة أتينا بها لمعرفة كتاب اللباب، وقد قلنا أن كتاب اللباب هو للمحامل، كتاب تحرير تنقيح اللباب، والشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، لكن تحرير تنقيح اللباب هو اختصار لمتن تنقيح اللباب لأبي زرع العراقي، الذي اختصر فيه بدوره كتاب اللباب للمحامل. وتحرير التنقيح حذف منه الخلاف وما عني يعني وما عنه غنى، وبدل غير المعتمد بالمعتمد، مع أتى في أضاف إليه من الفوائد ما سترونها أمامكم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله المتفضل الوهاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن دائما نتكلم على البسملة، ما أرى أمام المتن لعله ضائع أمامكم أو غير موجود معكم أو ما أدري، أو أنكم نائمون أو ما أدري أين ذهبتم. حياكم الله. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن قد تكلمنا في أكثر من شرح على البسملة ومعنى البسملة، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم يبتدئ بها المؤلفون دائما وأبدا، بل قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أرسل إلى هرقل عظيم الروم بدأ بكتابه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا من السنة أن الإنسان إذا بدأ بالتأليف يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم لها عدة مباحث، من حيث التكلم عنها من حيث اللغة والإعراب و أيوة من يريد الله به خير يفقه في الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. فبسم الله الرحمن الرحيم أصلها باء ألف وسين ومين بسم الله، لكن لكثرة استعمال حذف الألف فصارت بسم الله. والباء لها أكثر من معنى، لعل صاحب مغني اللبيب ذكر 10 منها، أنها للإلصاق كبه داء، وأنها للتبعيض كامسحوا برؤوسكم، وأنها أو زائدة كما قال الأحناف الحنابلة والمالكية بسم الله امسحوا برؤوسكم إن الباء زائدة، وقد تأتي زائدة يعني، وقد تأتي بمعنى مع سبحان الله نعم تأتي بمعنى المصاحبة سبحان الله وبحمده، وقد تأتي المجاوزة، قد تأتي الاستعانة كما هي الآن، هنا الآن للاستعانة والله أعلم، أراد بها أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى في التأليف، فبدأ بسم الله. والاسم من السمو عند الأصحاب عند البصريين وبمعنى العلو والارتفاع، ومن السمة عند الكوفيين بمعنى العلامة. ومعلوم عندكم أن اختلاف الكوفيين والبصريين إن كان المسألة نحوية فيقدم البصريون، وإن كان البصريون، وإن كان الخلاف اشتقاق فيقدم الكوفيين في الغالب. واسم بسم الله لفظ الجلالة مشتق من أله بمعنى عبد، له اشتقاقات كثيرة لكن نحن نأتي بالأقرب أن بمعنى عبد أو تحير يعني نعم عبد. أيوة بسم الله وهو علم على الله سبحانه وتعالى لا يسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما بعده الرحمن الرحيم صفتان تابعة لها. وعند أصحاب الإعراب يقولون بالنسبة للإعراب مثلا يمثلون بالحروف بالجر، يقولون الجر إما أن يكون بالحرف أو بالاسم أو بالتبعية، فيمثلون بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أن اسم مجرور بالباء، الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء وعلى مجرى الكسرة الظاهرة على آخره، والاسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وهذا مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجرور بالتبعية. هذا من حيث المثال في الإعراب هنا. وأما بالنسبة لإعرابها فلهم في ذلك أكثر من 9 أوجه أيضا، بأنها تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم على أنها قراءة ولغة، على أنها قراءة ولغة بسم الله الرحمن الرحيم. وأما لغة فلها معاني كثيرة، ممكن تقول بسم الله الرحمن الرحيم مي، بسم الله الرحمن الرحيم مو، بسم الله الرحمن الرحيم ما، بسم الله الرحمن الرحيم الرحيمي. كلها جائزة إلا أنك إذا نصبت فإنك لا تجر ما بعدها. ثم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا لها مبحث فقهي في الفقه. الشافعية يقولون هي آية من القرآن، والمالكية يقولون ليست آية من القرآن وهي عدد حروفها 19 حرف. وتبينا لكم أيضا عدم تكفير الشافعية للمالكية والعكس، بأنها ثابتة حكما لا قطعا. أما إذا قلنا أنها ثابتة قطعا فهذا خطأ، كما قال شيخ الشيخ محمد يوسف حربة بأنها ثابتة قطعا، تبع ذلك الشوكاني، ولعلهما لا يقصدان المعنى الاصطلاحي عند من يقول أن القرآن ما هو ثابت قطعي أو ثابت حكمي، فلا يقصدون ذلك. لأن والد الإمام إمام الحرمين حين قال أحدهم أنها ثابتة قطعا قال هذه السماجة، لأننا إذا قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة ثابتة قطعا كفرنا من ينكرها. والمالكية كلهم ينكرون أنها ليست من القرآن ولا آية من القرآن ولا آية من الفاتحة، بخلاف الحنابلة يقولون هي آية من القرآن لكن تقرأ سرا، وهي آية من الفاتحة وليست آية من باقي السور، خلاف الشافعية يقولون آية من الفاتحة ومن كل سورة، والأحناف يقولون هي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السورة، وإنما يؤتى بها لفواصل بين السور. هذه أهم مباحث بسم الله الرحمن الرحيم، ولا داعي للتطويل، فقد شرحنا ذلك في أكثر من موضع وتوسعنا فلا داعي لذلك. الحمد لله المتفضل الوهاب المرشد لتحرير تنقيح، المرشد لتحرير تنقيح اللباب، يعني هذا عبارة عن استهلال، عبارة من براعة الاستهلال أن يقول تحرير تنقيح، يعني كأنه الآن، وإن كان قبله يقول الحمد لله، الحمد لله يأتوا كثير من الذين يشرحون الحمد فيقولون الحمد بمعنى الثناء، الجهة الجميل الاختياري، لكن المعروف في الحديث أن الإنسان إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، فهي الحمد بمعنى الحمد، الحمد بمعنى الحمد، أما الثناء ما بعد الحمد لله رب العالمين. ولذلك قال بعضهم الفرق بين القطع والقطع يعني يكفر متواتر خلاص ما في كلام، يكفر قائله يعني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أي ثابت قطعا، بسم الله الرحمن الرحيم ثابت قطعا، هذا منكرها يكفر، منكرها يكفر لأنها ثابتة ولا خلاف في ثبوتها أنها من شطر آية من القرآن. أما بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة ليس ثابتا قطعا، لأن هناك من لم يأتي بها من القراء العشرة، بعض القراء يعني المالكية يقولون نحن لا نكفر الشافعية أنهم أثبتوا 19 حرف وهي ليست من القرآن لأنها قد وردت عند بعض القراء، يعني بعض القراء لهم روايات 3 أو 4 مثلا فيهملها في بعض رواياته كنافع لا يقرأ بها بالبسملة، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي لكل قارئ كان له روايات، أيضا له روايات، لكن الشوكاني لما قال ثابتة بالإجماع وهي بالقراءة القراء العشرة أثبتوها وإلى آخره وهي ثابتة قطعا، لا يقصد القطع الذي قلت لكم اللي هو الاصطلاح الاصطلاح الفقهاء الذين يقصدون بأن ما ثبت قطعا يكفر منكره، وإنما يعني قطعا لعلهم يعني في تسامح وفي تجوز ومنه من الشوكاني ومن شيخ الشيخ محمد يوسف حربة عليهم من الله سحائب الرحمة والرضوان. قال المرشد لتحرير تنقيح اللباب هنا استهلال، وبراءة استهلال كأنه يمهد لكتابه الذي سيشرحه بإذن الله تعالى. والصلاة والسلام على أشرف الأنام، والصلاة والسلام على أشرف الصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه السادات الكرام. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. قلنا لكم أن الإمام الشافعي ولد سنة 150 في اليمن، وليس في غزة كما قال كثير من فقهاء من المؤرخين، وإنما هو ولد باليمن لأنه قال ولدت في اليمن، ففسرها المؤرخون بأنه ولد في اليمن، يعني في قبيلة يمنية أو بين قبيلة يمنية، أو لأن أمه أزدية يمنية. على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زرع العراقي المسمى بتنقيح اللباب، وضممت إليه فوائد يسر بها أو يسر بها يسر بها يسر بها دول الباب، وأبدلت غير المعتمد به وحذفت منه الخلاف وما عنه بد روما لتيسيره على الطلاب، وسميته تحرير التنقيح، متضرعا إلى الله تعالى أن ينتفع به طلاب الترجيح، وانتفع به كثير من الطلاب والفقهاء وكثير. ولعلي قد رأيت سؤال، وضع سؤال هنا، ما الفرق بين التحرير والمنهاج وإلى آخره. بعضهم يقول أن فيه من المسائل عدد ما في المنهاج 70,000 مسألة قالوا فيه منطقة وكذا، لكن هذا يعني فيه تجوز، لعله فيه مبالغة، وإلا فالمنهاج أعلى درجة منه وأكثر مسائل منه وأكثر خدمة، خدم المنهاج أكثر من التحرير. وإن كان التحرير أيضا قال عنه مشايخي بأن الشيخ زكريا أتى بعجائب وأتى ببدائع وأتى بتجديد، يعني نهج غير طريقة الفقهاء كما سترون الآن أمامكم، غير الطريقة التي درستموها في متن أبي شجاع، وغير الزبد، وغير المنهاج، وغير كتب الشافعية، كل ينقل من الآخر، وطريقتهم في التأليف معلوفة معروفة مدروسة مبينة سهلة سلسة كذا، لكن صاحب التحرير أو صاحب أو زكريا الأنصاري هنا قدم وأخر وأتى بالعجائب وأظهر فنه وأظهر قدمه الراسخة في الفقه وتمكنه في هذا الكتاب، عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان. قال: كتاب الطهارة. الفقهاء كما قلت لكم يبدأون بكتاب الطهارة بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الحديث عن أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال إقامة الصلاة، فبدأ بإقامة الصلاة ثم الزكاة ثم الحج، ثم يعني ثم رمضان ثم الحج. فالفقهاء درجوا على هذا الحديث أنهم يبدأون بالتأليف في كتاب كتب الفقه بالصلاة. ولما كان للصلاة شروط ومن شروطها الطهارة، يتكلمون بالطهارة، يتكلمون على الطهارة، ثم الطهارة لها مقاصد، للطهارة مقاصد وللطهارة وسائل، ولها وسائل وسائل. فمقاصد الطهارة الغسل والتيمم، الغسل والتيمم والغسل والغسل والوضوء والتيمم والإزالة النجاسة، الإزالة النجاسة والاستنجاء، الغسل والتيمم والوضوء والاستنجاء والاستحالة أو الدباغ. ووسائل الطهارة الماء في الغسل والوضوء، والتراب في التيمم وبإزالة النجاسة في النجاسة الكلبية، والأحجار في إزالة النجاسة أيضا بال بال بال بال من الدبر والقبل، وسنتكلم عليها بشروطها بإذن الله تعالى لإزالة النجاسة، 9 شروط لابد من معرفتها، والدباغ أو الاستحالة، وهذه وسائل الطهارة، ووسائل الوسائل الأواني والاجتهاد، وكل سيأتي في محله ومكانه، وسنتكلم عليه بإذن الله تعالى بما يغني بعد ذلك عن البحث في غيره. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. قال المطهر، كما قال المؤلف هنا في الشرح لغة الضم والجمع، الكتاب الكتاب في اللغة الضم والجمع، ويقال تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، أيوة، ومنها الكتب أيضا، الكتب مجتمعة فيها، وكتبت كتبا وكتابة وكتابا. وأما في الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على الأبواب والفصول والفروع والمسائل والفقرات. وقال أيضا أن الطهارة لغة النظافة، واصطلاحا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما كما عرفها صاحب المجموع. فقال المطهر: ماء وتراب ودابغ وتخلل. إذن هذا المطهر، إما أن يكون ماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء لا يكون مطهرا إلا إذا كان على إطلاقه، لم يرد عليه قيد يسلب منه الإطلاق، فإذا ورد عليه قيد يسلب منه هذا الإطلاق صار هذا القيد مانعا من استعمال هذا الماء في رفع حدث أو إزالة نجس أو أو أو, أو أو أو أو ما في معناهما. فقد يكون هذا ماء ورد أو زعفران أو قهوة أو ليمون أو عصير أو غير ذلك، قيد بقيد يسلب عنه الإطلاق. أما إذا بقى على إطلاقه بنفس الصفة التي نزل من السماء أو نبع من الأرض أو بقي على أصل الخلقة، فهذا هو الماء الطاهر المطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقال: ماء وتراب، التراب الطاهر، التراب الطاهر طهور المؤمن ولو لم يجد الماء، الصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، وهو أيضا مطهر للنجاسة الكلبية. والدباغ أو الدابغ كما سيأتي معنا من القرض وذرق الطيور وقشر الرمان وكل حريف لاذع كما سيأتي معنا في الدباغ ونتكلم عنه. والتخلل وهي الاستحالة من دم إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى طير أو أو أو أو لبن أو الجلد، من إهاب إلى جلد، من إهاب إلى جلد، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، والجلد إذا دبغ صار طهورا أو طاهرا ويجوز الصلاة فيه ويجوز استعماله. قال: فالماء المطهر، يعني ليس كل ماء مطهر، ليس كل ماء مطهر، وإنما هناك ماء يصدق عليه أن يسمى طهور أو مطهر، وهو إذا كان بلا قيد، ماء بلا قيد وغيره، لا، ماء بلا قيد، إذا كان ماء بلا قيد وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان من مياه الأمطار أو من مياه الآبار أو من مياه العيون أو البحار أو الأنهار أو الثلج أو البرد، كلها مياه، 7 مياه تقريبا، كلها طاهر مطهر يجوز استعماله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. اشترط أن يكون بلا قيد. أما غيره يعني غير الماء المطلق هو طاهر وهو غير مطهر. إما أن يكون دخل عليه شيء من الطاهرات فأخذ منه وسلب منه هذا الإطلاق فصار مقيد بماء ورد أو شاي أو فنتو أو زنجبيل أو غيره، أو يكون استعمل في فرض طهارة وهو ما استعمل قليلا في فرض الطهارة ولم يتنجس. هذا المستعمل في فرض طهارة الفقهاء يقولون طاهر غير مطهر لأنه رفع حدث، وهو المتقاطر من العضو من الـ من الـ من الـ من الوجه أو من اليدين أو من الرأس أو من الرجلين أثناء استعمال رفع الحدث به. والقديم أنه طهور، القديم أنه طهور. نعم. وينبغي أن يكون راجح، ينبغي أن يكون القديم هنا أيضا راجح. أين الهواملة؟ هل موجود معكم الهواملة؟ لأنه ممن انتدب ندب نفسه لتسجيل المسائل التي رجحتها أنا في باب الطهارة والصلاة في كتاب المنهاج، فيعني بلغت أكثر من 50 مسألة يعني يذكرها الفقهاء بأنها ضعيفة وكذا، ثم أتكلم على رجحانها فهو انتدب نفسه لذلك ولعله فاته هذه المسألة وفاتته هذه المسألة. طيب، وهو ما استعمل قليل في فرض ولم يتنجس. أما إذا تنجس فهذا بلا خلاف أنه لا يجوز استعماله أصلا، وسيأتي معنا في الماء القليل والكثير. أو تغير كثيرا بطاهر خليط للماء عنه غنى، يعني مما يستغنى عنه، الماء إما أن يكون أكثر من قلتين أو أقل من قلتين. فإن كان أقل من قلتين فإن الفقهاء يقولون إذا استعمل في فرض طهارة فيكون طاهرا لا مطهر، لا يجوز استعماله، فيكون طاهر في نفسه غير مطهر. فإذا كثر وبلغ قلتين فهنا يكون مطهرا وإلا فلا. وإذا وضعت فيه نجاسة ولو لم تغيره يكون متنجسا مباشرة بمجرد ملاقاة النجاسة له، صار نجسا ولا يجوز استعماله ولو لم يتغير لأنه أقل من قلتين. أما إذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فإن المالكية عندهم يقسمون الماء إلى قسمين وانتهى الكلام، نجس وطهور وخلاص. ومذهبهم في هذه المسألة قوي جدا، وإن كنت أنا لا أرجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم في تضعيفه الحديث، ضعف الحديث من 15 وجه، ضعيف حديث القلتين، قال ضعيف في المتن وضعيف في الضعيف في الإسناد، مضطرب في الإسناد ومضطرب في المتن ومضطرب في المعنى، فمضطرب في الإسناد، فمرة يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومرة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، مرة المصغر ومرة المكبر، وكذلك ابن عباد وابن جعفر. وقال ضعيف أيضا من حيث المتن، فمرة يروى 3 قلال ومرة قلتين ومرة قلة ومرة 40 دلوا ومرة 40 غربا ومرة، يعني كثير جدا وردت الروايات، فهو مضطرب أيضا المتن ومضطرب أيضا في المعنى. فإن الذين قالوا بالقلتين اختلفوا اختلافا كبيرا في معنى القلتين، فمن يفسرها بأنها القلة 5 قرب كما فسرها الشافعي، ومنهم من يقول القلة ما تقله بيده، ومنهم من يقول ما القلتين هي الماء إذا حركته من جهة لا يتحرك من الجهة الأخرى الماء المستبحر، ومنهم من يقول قلة كذا، إلى أن الروايات كثيرة جدا بلغت يعني حدا يضعف فيها القول بصريح معنى القلتين، إلى حد أنهم قالوا أن رأس الجبل أيضا يسمى قلة، فضعفوا من هذا الوجه. لكن ابن حجر العسقلاني رحمه الله صحح هذا الحديث ورد هذا التضعيف من كل وجه، والقول ما قالت حذامي. نعم الحديث صحيح، بل يؤيده العلم الحديث اليوم، فقد أجريت بحوث علمية في ماء أقل من قلتين فوضعوا فيه نجاسة، فكانت الجراثيم تتكاثر في كل نصف ساعة ضعف، يعني لو وضعوا 50 جرثومة بعد نصف ساعة يكون 100، بعد ساعة ونصف يكون 200، بعد ساعتين يكون 400، بعد ساعتين ونصف يكون 800، وهكذا يضاعف في كل نصف ساعة الضعف. ووضعوا نجاسة في ماء أكثر من قلتين فتلاشت وانتهت النجاسة وانتهت الجراثيم من القلتين. وهذه أجريت هنا في المملكة العربية السعودية، أجريت هذه الأبحاث في بعض المستشفيات والجامعات، وكان مما حضرها الشيخ عبد المجيد حفظه الله. طيب لا شك أنه يعني يبين أن القلتين معنا أيضا. فالفقهاء بناء على هذا الحديث قسموا الماء إلى 3 أقسام: ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. فقالوا إذا كان الماء مستعمل أو وقعت فيه نجاسة فإنه إن كان أقل من قلتين ينجس، وإن كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. حتى قولهم بالتغير أيضا ليس هناك دليل، إلا أنهم قالوا بالإجماع، والإجماع عندهم أن دليلهم ليس لهم دليل بالإجماع إلا المعاني، وإن كان من لا يقول بالإجماع قال بالحديث الضعيف الذي قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث ضعيف، لكن من لا يقول بالإجماع قال بالحديث الضعيف. طيب الماء إذا تغير بمقره أو بممره أو بالأوراق التي تساقط منه أو بالتراب الذي هو فيه فهذا لا يؤثر، وإنما يؤثر الماء الذي إذا تغير بطاهر زنجبيل، شاي، قهوة، شيء، فسلب منه هذا الإطلاق وقيده، فهذا هو الذي يصير ماء طاهرا لا طهور. قال والتراب المطهر ما لم يستعمل في فرض ولو لم يختلط بشيء وغيره، ولو لم يختلط بشيء. قال هذا هو الماء وهذا هو التراب الطهور، الأصل في التراب أنه طاهر وأنه مطهر، إلا إذا وجدت فيه نجاسة فهذا نجس لا يجوز استعماله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب التيمم، ونتكلم على هذا في مسائل قديم وجديد. إذا كان لم يستعمل أيضا في فرض الطهارة فهو الطهور بالاتفاق، لكن لو استعمل في رفع حدث فإنهم قالوا هذا يكون كالماء طاهر وليس مطهر. لكن هم يقولون بهذه المسألة في اللاص بالعضو إذا انفصل، أما إذا ضربت يدك في الأرض وتيممت فهذا لا يعد مستعملا، وإنما يقصدون ما استخرج من طاهر وكان على صفات الماء ما استخرج من طاهر. كيف يعني؟ إذا كان من الشجر وخرج منه ماء فهذا ليس بماء، أما إذا كان من المكيفات، الآن المكيفات المكيف هذا الفريون يخرج ماء، هذا ماء يجوز شربه ويجوز استعماله أيضا في رفع حدث وإزالة خبث، لكن الماء الذي تكلموا عنه في ماء المجاري إذا استحالت النجاسة فيه وصار ذهبت الروائح والكريهة والطعم واللون هل يجوز استعماله؟ الفقهاء في المجمع الفقهي قالوا أن هذا طهور، ويجوز استعماله في رفع حدث وإزالة خبث وإلى آخره. والحقيقة هذا على مذهب الفقهاء أنه إذا كثر صار طاهر أو مطهر، لكن في النفس منه شيء، في النفس منه شيء، مياه المجاري والحمامات إذا كثرت وقالوا استحالت النجاسة من، أنا ما أدري كيف يتكلم فيها أصحاب الاستحالة وأصحاب الاختصاص، لكن يبقى في النفس منه شيء، يبقى في النفس منه شيء، ولذلك لم يوافقهم على ذلك أحد الفقهاء في المجمع الفقهي، لعله بكر أبو زيد والله أعلم. نعم. قال والقلتان، وهو دون القلتين، والقلتان 500 لتر، القلتان كما قلت لكم 240 لتر، القلتان 240 لتر. إذا كان في إناء مربع ذراع وربع طول وعرض وعمق، وإن كان في مستدير ذراع في ذراعين، ولم يجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالوزن، وإنما جعلها بالكيل، قلتان بالكيفية وليس بالوزن، فإن الوزن يختلف الوزن الماء من غيره، فالقلتان هي تقريبا 10 أتناك أو 12 تنك، التنك 20 لتر، 240 لتر تقريبا. قال والتراب المطهر ما لم يستعمل في فرض طهارة، في الفر إذا استعمل في فر صار طاهرا لا مطهرا ولم يختلط بشيء، وغيره يعني غير هذا المستعمل طاهر، غير هذا المطلق، المطلق يعتبر طهور، لكن غيره وهو مستعمل بفرض طهارة أو اختلط بطاهر ونجس كما في استعمال التتريب في النجاسة أو في الدباب، فهذا يقول نجس. وقال واختلط بطاهر ونجس، وهو ما اختلط به نجس، هذا يعتبر نجس، إذا اختلطت به النجاسة صار نجس. والدابن ما ينزع الفضلات، ما يزيل الفضلات من من من من, من الجلد، بقايا اللحم في الجلد، بقايا اللحم في الجلد، في جلد الميتة. أما المذكرة شيء آخر طاهر، وإنما المقصود في الميتة، إذا ماتت الميتة كما سيأتي معنا في الدباغ فإنها تكون محرمة ولا يجوز استعمالها وأنها نجسة، فإذا أخذ الجلد أو هذا الإهاب ثم دبك صار طاهرا. والدابق هو الحريف واللاذع، هو النوع من القرض أو قشر الرمان أو ذرق الطيور، فسواء كان طاهر أو نجس. والدباغ هو نزع الفضلات، قال ولو نجسا، والدابق ما ينزع الفضلات ولو نجسا، لأنه قد يكون بدرق الطيور. والتخلل انقلاب الخمر، الخمر تصير خلا إذا تخللت بنفسها، أما إذا وضعت شيء فيها، إذا وضعت شيء فيها يعني مثلا قطعة خبز، وضعت فيها قطعة خبز بالخمر لكي تتخلل بعد ذلك، فإن هذه لا تطهر وإن تخللت، لأنها تتنجس بهذا الخبز الآن، فيصلح يحصل فيها بعد ذلك مسألة الدوري، مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب لا جفا، لو جا جفاه لم أشب، يقول أنا حبيبي تركني لأنني شائب، وأنا أصلا ما شيبت إلا لأن حبيبي تركني، مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، لولا جفاه لم أشب. فكذلك هنا القطعة الخبز الذي وضعت في الخمرة نجست هذا الخبز أو نجست هذا العين، فبعد ذلك تنجست هذه الخمرة، فلما تنجست الخمرة لا تطهر أبدا، لأن المائع قاعدة عند الفقهاء، المائع لا يطهر أبدا حتى وإن كوثر بعد ذلك وبلغ 1000 قلة إلا الماء. الماء فقط هو الذي إذا كوثر عند الفقهاء يصير طاهرا أو طهور. أما بالمائع كالزيت والخمر وغيره من الشراب هذه كلها لا تطهر، إلا أن لنا وجه ضعيف خرجه صاحبه المزني من من من من على أصول وقواعد غير المذهب، أن النجاسة إذا وقعت في الزيت فإن لنا أن نكاثره بالماء ثم بعد ذلك نرده رجا قويا، فإن الزيت بعد ذلك يعلو إلى الأعلى أو يصعد إلى الأعلى وينزل بعد ذلك الماء إلى الأسفل، فنزل هذا الماء ثم نتأكد من أن خروج مع الماء تلك النجاسة وهو قليل من الزيت، ثم نتأكد على نعتبر هذا الماء طاهر بعد أن نخرج من هذا الإناء حنفية من الأسفل ونخرج هذا النجس من تلك الحنفية، ولعل الأحناف سموا بهذا لتلك الحنفية وإن كان هي نسبة لأبي حنيفة وليس بهذا التخريج. قال ولو نجسا والتخلل انقلاب الخمر خلا بلا عين، لأن العين إذا وضعت، واضح المسألة، العين إذا وضعت في الخمر تنجست، فإذا تنجست يحصل الدور بعد ذلك، مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب لولا المشيب ما جفا لولا جفاه لم أشب، وهي أحسن من قول المناطق وغيرهم ودوره إلى 3 رتبي كبنبح وحنبج وجنبج، يعني المسائل الدوري كما سيأتي معكم في الفرائض إن شاء الله نتكلم عليها إذا وصلنا إلى مسألة أو ليست في الفرائض إلا في الفرائض موجودة وفي الإقرار بالنسب. قال والتخلل انقلاب الخمر خلا بلا عين، لم يقع فيها عين نجسة، والطهارات وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجس. الطهارات نعم، يعني مقاصد الطهارة هذه هي الأربع، مقاصد الطهارة هذه هي الأربع الذي هي الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، والوسائل لهذه المقاصد هي الماء للوضوء والغسل والتراب للتيمم وإزالة النجاسة بالحجر أو بالتراب وغيره وبالاستحالة كذلك. ها نواصل أم تعبتم؟ أين أنتم؟ الأغلبية يقول كما تريد، وعبد الرحمن يقول هنا أنا ما أدري، هنا يعني ما أدري، هذا جاء إيهام. وعبد الملك قال واصل، أهلا حياك الله يا شيخنا العزيز. طيب إذا نواصل. قال باب الوضوء بالضم وبالفتح. الوضوء بالضم الاستعمال، والوضوء بالفتح الاسم للماء كالسحور والسحور، والغسل والغسل. قال باب الوضوء هو فرض على المحدث، لا شك أنه فرض، وأن لا يجوز إتيان الصلاة إلا بالوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، فهو فرض. وقوله فرض، الفرض والواجب والركن هما بمعنى، إلا أن هناك اختصاصات التسمية احيانا، وإلا فالفرض والواجب بمعنى واحد عند الشافعي والجمهور، لان هذه مسألة اصولية، والاصول معروف ان للاصول مدرستين، مدرسة الفقهاء ومدرسة الحنفية، مدرسة المتكلمين وهم الشافعية ومن لف لفهم، لان المالكية والحنابلة تبع للشافعية في هذه المسألة. عبد الرحمن اخي الحبيب، الدرس الان ينفى او ينفي او يبقى او يلغى، والشيخ درس درسين فقط من متن التحرير وهي ترفع بالمكتبة الصوتية، انا ما ادري ماذا يقصد، ما ادري ماذا يقصد الاخ عبد الرحمن. طيب لا بأس. الفرض هذه مسألة أصولية، لعلنا إذا درسنا الأصول إن شاء الله، وسنفتح له إن شاء الله قريب درس، لابد أن نفتح درس في الأصول إن شاء الله وفي القواعد الفقهية بإذن الله تعالى بد، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لذلك وقتا، وإنني مشتاق لدرس الأصول. ما هناك للمالكية والحنابلة ليس لهم مدرسة في الأصول، وإنما هي مدرسة الشافعية والأحناف، وهو أول من ألف الإمام الشافعي، ثم تبع بعد ذلك الأحناف في تأليفهم، ثم جاء من جمع بين المدرستين. لكن المقصود عند الشافعية ويقصد في جمهور الفقهاء أن الفرض والواجب بمعنى واحد، أما الأحناف فإنهم يقولون الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، يعني نظروا ايضا الى المعنى اللغوي بان الواجب معنى الساقط، واما الفرض معنى القطع والحز، فله اكثر من معنى من حيث اللغة، والواجب له معنى وهو السقوط، وكذلك قالوا الفرض ايضا ما ثبت بالقرآن كقراءة القرآن في الصلاة فرض، لانه فقرأه ما تيسر، واما ما ثبت للسنة من لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة القرآن مثلا، فاتحة الكتاب وغيره، فهذا يعتبر واجب، والواجب عندهم اقل من الفرض، وأن صلاته تصح مع الإثم إذا قرأ بالصلاة ولم يقرأ بالفاتحة. وأما الشافعية فعندهم الفرض والواجب بمعنى واحد، إلا أنهم يفرقون في الحج ويوافقون الأحناف بأن الواجب أقل من الفرض. هناك في الحج فأن الواجب عندهم ما إن جبر بدم، والفرض لا بد منه ولا يجبره غيره. قال هو فرض على المحدث وسنة لتجديد بعد صلاة، يعني المتوضى إذا كان متوضئ، إذا كان متوضئ وصلى به فريضة أو سنة، يسن له أن يجدد هذا الوضوء، وهو يشير إلى أنه لا تجديد لمن لم يصلي بهذا الوضوء، وإنما يكون له السنية وأجل السنية إذا كان قد صلى به فرضا او سنة. قال هو فرض على المحدث وسنة لتجديد بعد صلاة وغسل واجب. نعم. قال باب الوضوء، هو فرض، الوضوء فرض على المحدث وسنة لتجديد بعد صلاة وغسل واجب وعند إرادة الجنب أكلا. لا بأس. يقول أن الوضوء منه ما هو فرض وهو لمن أراد الصلاة، وقد يكون سنة لمن أراد أن يجدد الوضوء وهو على طهارة الوضوء الأول لكنه صلى به صلاة من فرض أو سنة، وقد يكون أيضا سنة لمن كان على جنابة، لمن كان على جنابة كان جنبا وأراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يجامع مرة أخرى، فإنه يستحب له أيضا أن يتوضأ. هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يسمى وضوءا شرعيا، وإنما لهذه الأشياء تخفيفا، ولذلك يلغز ويقال لنا وضوء لا تنقضه الأحداث. لنا وضوء لا ينتقض الأحداث، يعني لو أن رجلا جامع زوجته ثم أجنب، في هذه الحالة أجنب ثم توضأ وضوءا، هذا الوضوء ليس شرعيا ولا يجوز له أن يصلي به. فإذا أحدث بعد ذلك من خروج ريح من قبل من دبره أو بول أو لامس امرأة أو إلى غيره، فإنه لا ينتقض هذا الوضوء ولا يستحب له أن يتوضأ لهذا الحدث الأصغر الذي حدث منه الآن، لأن هذا الوضوء لتلك الأشياء فقط، للأكل أو النوم أو الوضوء أو المحدث نوما أو المحدث أو المحدث نوما، يعني إذا نام إذا أراد أن ينام فإنه يستحب له أيضا الوضوء، أو عند الغضب طبعا الوضوء للغضب أيضا، لأنه قد ورد في أحاديث أنه مسكن للغضب، ولأنه أيضا يعني يطرد الشيطان، وللغيبة أيضا. الغيبة هو ذكر أخاك بما يكره وهو غائب، الذكر بما يستقبح أو بما يكره هو من الغيبة، أو هو من الكبائر. والغيبة ذكروها أنها من الكبائر، وأنها ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، بل هو إن كان فيه كان غيبة. وهذه المسألة مهمة جدا جدا جدا جدا عند طلاب العلم اليوم. لا تجد طالب علم تخلو لسانه من وصم إما طلاب علم أمثاله، وإما علماء، وإما أقران، وإما غيره، فلان وفلان وفلان فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، وكأنه الآن يا يا يا يا يقوم الناس أو يعدلهم أو، فهذا جرح. احتاج الناس لمسألة الجرح والتعديل في أيامها، نظروا إلى الدس في كتب السنة في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي التلبيق وفي هذه الأمور التي تلبس الشرع، فنظروا فإذا هو أمر عظيم. ونظروا في مسألة الغيبة، أن يقولون فلان كذاب، فلان وضاع، فلان ضعيف، فلان اختلط، فلان فيه فيه فيه، وهذا مسلم يذكرونه بأمر هو فيه لكنها غيبة. فقارنوا بين الأمرين فرأوا أن يذكروا هذه المثالب وهذه القوادع وهذا الجرح حفاظا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ الشرع، فكان أمر لا بد منه ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أكبرهما. فكان لا بد أن يظهروا لنا من قوله الصحيح ومن قوله معتمد ومن قوله مطرح، حتى لولا هؤلاء لما تبين لنا هذا الأمر، لما تبين لنا الحديث الصحيح من الضعيف. فإن برى لهذه القضية رجال أهلها أهل الحديث وأهل العلل وأهل المحدثون، إذا درسنا إن شاء الله المصطلح سأتكلم في هذا، وكيف كانت طريقتهم وكيف كان أدبهم وورعهم في هذه المسألة وكيف تجشموا هذه المسألة. اليوم نحن بأي حاجة إلى هذه المسألة، انتهى حفظ الدين وانتهى الأمر، لكن تجد من طلاب العلم من يثلبون حتى العلماء الذين قد ماتوا، حتى العلماء الذين قد ماتوا، وحتى العلماء يعني ما أدري لماذا، يعني هل هي يعني سنة متبعة للأقران، أو أنا حتى يظهر قولي لا بد أن أقول أن فلان العالم لا يفهم شيء، وأن فلان الآن ليس بعالم، وأنه ليس بكذا، وأنه زل، وأنه وأنه وأنه وأنه وأنه, وأنه. لا، أنا لا أعتقد أن لهذا الأمر داعي، لأن الدين واضح وأهله معروفون. قال أكلا أو نوما أو وطئا أو المحدث نوما، إذا أراد المحدث أن ينام له أيضا أن يتوضأ لينام وهو على طهارة، وكذلك عند الغضب إذا غضب فإنه يستحب له أن أن أن أن, أن يتوضأ، لأنها أيضا قد ثبت في الحديث. وأيضا إذا اغتاب أحد فإنه يستحب له أن يتوضأ، وكذا من مس ميت يستحب له أن يتوضأ، لأنه قد ورد حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وإن كان قد ورد حديث غير هذا أنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما هو مؤمن مسلم طاهر، لأن هؤلاء العلماء انقطعت أعمالهم وأراد الله أن جميل هذا الكلام صحيح. إذن صحيح، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أن يجري الحسنات للصحابة، وجد من ينتقدهم، وجد من يسبهم حتى يكتب الله لهم الأجر إلى قيام الساعة. لكن أحيانا شخص يجرح نفسه إذا تكلم على العلماء، يعني أحيان، يعني لما جاء ابن معين وغيره أراد أن يقدح في الإمام الشافعي مثلا، الإمام أحمد برى له، قال هذا لا يعرف ماذا يقول الشافعي، لا يعرف الشافعي ولا يعرف ماذا يقول الشافعي، قال آذى نفسه. شخص يقطع في شخص، يعني هؤلاء كالأئمة الأربعة تجاوزوا القنطرة، الأئمة الأربعة لا ينبغي القدح بهم، هؤلاء حفظ الله بهم الدين، هؤلاء أئمة أعلام جبابرة. نعم، عثر عن الإمام أحمد أنه كان يقول كنا نلعن الأحناف ويلعنوننا حتى وحتى وحتى، وأورد أن بعض الأقران أيضا كان يتكلم أيضا على أبي حنيفة ويجعلهم من الزنادقة، والأحناف أيضا يجعلون المحدثين تيوس كما قلت لكم في هذه المسألة. يعني يروى أن الإمام أبو حنيفة زار الأعمش إلى بيته، فلأنه مريض، كان مريض اشتد عليه المرض، فكان بينهم يعني مناقرة وبينهم أيضا كلام طويل، يعني ما ليس هذا محله. زاره إلى بيته، يعني زيارة المريض سنة، فقال له لعلنا أثقلنا عليك يا أبا عبد الله، ها؟ قال له والله إنك لثقيل علينا وأنت في بيتك، كيف وأنت في بيتنا؟ يعني كان شديد عليه، شديد مرة. أبو حنيفة وهو خارج قال يعني غفر الله له، ما صلى، قال ما اغتسل من جنابه، ما اغتسل من جنابه ولا صام أبدا، ما اغتسل من جنابه وما صام. أتدرون لماذا؟ لأن الأعمش كان يرى أن الاغتسال من الجنابة لا يرى الاغتسال من الولوج فقط والإكسال، وإنما يرى من المني فقط، إذا نزل المني أو جامع زوجته فأمنى فيه الغسل، أما إذا جامع زوجته ولم يمني فإن ليس عليه الغسل. وهذه مسألة اختلف فيها أيضا الصحابة والتابعين، إذا أتينا إليها إن شاء الله نفصل هذه المسألة. فكان يرى أنه عدم الغسل، إنما الماء من الماء، فقال ما اغتسل من جنابه، يعني لا يزال على جنابه، وقال ما صام قط، لأنه كان يرى جواز الأكل بعد طلوع الفجر، وخالف في ذلك الفقهاء. فقال أبو حنيفة غمزه في مسألة هو فيها واقع وفيها هو فيها مخطئ، فقال ما صلى ما صل ما ما ما صام وما اغتسل من جنابه. لكن هذه تقال بين الأقران ومما يطوى ولا يروى، وليس لنا نحن أن نباطح ونقاوح العلماء، فهؤلاء لا نقول هم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة صاحب هذه المقالة حينما قال عن التابعين إذا اختلفوا فهم زاحمناهم للركاب لأنهم رجال يحملوا رجال، لأنه كان من التابعين وكان فقيه، كان فقيه من كبار الفقهاء، فله الحق وليس بالذكورة، وإلا كان غيرنا أكبر رجال في هذه المسألة. قال وفروضه أي فروض الوضوء النية، عبر بالفروض دون الأركان في الصلاة كما قلت لكم صاحب المنهاج يقول أركانه وهنا يقول فروضه. بعضهم استشفى أو قال هناك لطائف أن هناك يعني فروق طفيفة بين الأركان وبين الفروض، اشترط في الأركان أن تكون متوالية كالصلاة، فلا بد من توالي ولا بد من الموالاة في فعل الصلاة وأركانها. أما الفروض، أما في الوضوء لا يشترط الموالاة بينهما، ويشترط أيضا قطع النية فيها، يعني مش يشترط، ليس يشترط، وإنما يجوز تفريق النية على الأعضاء، يعني ينوي رفع الحدث فقط عن الوجه ثم يغفل عن ذلك، ثم بعد ذلك ينوي رفع الحدث عن، يعني مسائل أحيانا يعبرون بها فيقولون الفرق بين الفرض والركن، وإلا فهما بمعنى واحد كما قلت لكم بأن الفروض والواجبات بمعنى واحد، ولذلك هنا الفروض بمعنى الأركان. قال النية ركن من أركان الوضوء عند جماهير فقهاء الشافعية، وقلت لكم أن الأولى أن يعبرون عنها بالشرطية، أن تكون شرط أولى من أن يقولوا أنها ركن، لأننا إذا قلنا شرط فإن كثير من العوام وكثير حتى من طلاب العلم لا يدرك أنه توضأ إلا بعد أن أكمل الوضوء، وبعضهم يذكر في نصفه، وبعضهم يذكر وهو يمسح الرأس، وبعضهم يذكر إلا من رحم الله. فإذا قلنا أنها ركن لا بد أن ينوي عند غسل الوجه، فإذا عزبت عنه وهو يغسل وجهه لا يصح ذلك الغسل الذي مر قبل النية. وإذا قلنا أنها شرط فيجوز له أن ينوي قبل أن يغسل الوجه وقبل أن يتوضأ، فهي جدير بأن نقول أنها شرط، وبالله التوفيق. وقلنا لكم أن النية إذا تكلمنا عن النية تكلمنا على مباحث ستة أو مباحث سبعة: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. حقيقة يعني عن حقيقة النية، حكم يعني عن حكم النية، محل يعني أين محل النية، زمن يعني متى زمن النية، كيفية يعني كيفية النية، شرط يعني ما هي شروط النية، مقصود يعني ما مقصود النية. مباحث النية كثيرة جدا، يعني يقول أحدهم ابن البلقيني مثلا أو ابن الملقن وهو يتكلم على حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول ولنا في الكلام على النية في أكثر من مبحث، والآن الذي يحضرني 29 مبحثا ثم سردها. يعني الفقهاء يهتمون في 4 أو 5 أو 6 مباحث يهتمون بها، وهي هذه الذي قلت لكم، كما جمع بعضهم حقيقة حكم، محل وزمان، كيفية شرط، ومقصود حسن. جزاك الله خير حين قلت رحمه الله لأو ذكرتني في ذلك. ابن الملقن هذا الذي إذا تكلم لا يسكت، اليوم نحن إذا رأينا شخص يتكلم نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات يتكلم بمسألة فقهية ومسألة فقهية، قلنا أن هذا عالم الأولين والآخرين. هؤلاء العلماء الذين كانوا يتكلمون وألفوا في الكتب، هؤلاء كانوا يأتون بما يحفظون ويفهمون ويفقهون، ما عندهم شيء ينظرونه في الكتب، ما هنالك كتب أصلا، ما عندهم كتب. أنا أذكر من أشياخي يعني شيوخ مشايخي ما كان عندهم كتب، وإنما كان يعطى الدرس للطلاب إملاء، فيكتبونه ويحفظونه، يحفظون المنهاج ثم يعودون بعد ذلك لدراسته، ما عندهم كتب، ما عندهم كتب. كيف بالأولين الذي في أيام البلقين وابن الملقن والشافعي وغيرهم؟ ما عندهم، كان ما يأخذونه ويحفظونه، ما يأخذونه ويحفظونه هكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى اختارهم لحفظ الدين، يعني انظر إلى الدار قطني وهم يقولون في باب الاستملاء يعني باب الاستماع للحديث لا يجوز للشخص أن إذا تكلم الشيخ إلا أن ينصت فقط لا ينشغل بشيء حتى يسمى مستمع مستملي فيكون أخذ عن الشيخ هذا الحديث وهو بجامع قوى فيحفظ هذا الحديث فإذا انشغل بكتابة حتى وهو يكتب عنه الآن لا يكتب حتى الحديث الذي يمليه الشيخ إذا كتب عده فيه شيء فكان الدارقطني يكتب أثناء الشيخ وهو يملي الدارقطني يكتب مسألة فقهية قال وليس مسألة حديثية ليس الحديث الذي يمليه الشيخ وإنما مسألة فقهية فقال له من بجواره كيف أن تكتب وتستملي يعني ضربه بيده هكذا ويبين له أنه الآن ليس هذا الوقت وقت كتابة وإنك كذا قال إن عقلي غير عقلك قال كم قال الشيخ قال 17 حديثا ثم أملى الأحاديث بأسانيدها يعني وهو يتكلم في مسألة فقهية هؤلاء الذين عدهم الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين صح في أشياء مبالغة في أشياء زيادة أحيانا لا تدخل بالعقل في أشياء لكن نحن نقول أن هذه وردت وهذه أشياء ثابتة ونذكر على الأقل الأشياء التي يعني محفوظة بأسانيد صحيحة عنهم كيف الله سبحانه وتعالى بارك لهم في وقتهم وكيف الله سبحانه وتعالى بارك لهم في علمهم وكيف الله سبحانه وتعالى بارك لهم في حفظهم هذا الغزالي يقول ما أجازني شيخي حتى حفظت هذه المكتبة يعني الشيخ شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة يقول قال كنا نسمع عن هذا الكلام ونقول هذا شيء خيال لكن قال حتى وجدنا من يحفظ مكاتب يتكلم عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول إذا تكلم عن السارق والسارق والسارقة بدأ يتكلم عن السرق من أيام من أيام آدم إلى يومنا هذا منهم اللي سرقوا منهم اللي يقيم عليهم الحمل يعني أشياء يعني لا لا لا توصف يعني إذا تكلم لا يسكت يعني الشيخ أحمد الشنقيطي إذا تكلم في النحو لا يسكت إذا قال باب الفاعل لا يسكت فهؤلاء حفظ الله بهم الدين نحن ننقل من كتاب ونملي لكم من كتاب نقول ماذا قال فنبلعه ثم نتقيأه إليكم وأنتم احفظونه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منكم من هو عالم هذه الأمة ومفتيها ومجدد هذا القرن بالفقه والحديث وشتى العلوم هؤلاء العلماء الذين تأخذون الآن عنهم الشيخ زكريا الأنصاري الشيخ فلان هذا كان يعني في كل فن مفتي في كل فن فقيه في كل فن في الحديث في الفقه في التفسير في كل فن في كل فن يعني كان مشايخ عندنا في في في في في زبيد ما هنالك فن إلا وأتقنه ما هنالك فن إلا وأتقنه كل الفنون يدرسونها الآن يدرس الإنسان يعني شوية من الفقه شوية من الحديث قليل من اللغة قليل من كذا قليل من هذه الفقهاء إذا قالوا يريد مجتهد يقصدوا فيه مجتهد مطلق وإذا قال مجتهد مطلق معناه أنه يحرم عليه التقليد ويكون آخذا مباشرة من النص طيب قال وفروضه النية وقد تكلمنا عن النية وقلنا أن مباحثها وشرحناها في غير موضع فلا داعي للإعادة هنا حتى لا تملوا من كثر الشرح من النية وإنما قد تكلمنا عن محل النية وقلنا محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها ولا يجب التلفظ بها ومن الغريب أن هذه المسألة التلفظ بالنية أثارت ثورة من يقول هؤلاء مبتدعة ومن يقول نكمل ماذا قارب الساعتين نرى نكمل ما أدري كيف نرى نكمل ما فهمت ترى نكمل أو نقف ما أدري ماذا يقصد ماذا تقصد يا عبد الرحمن لا بأس قلنا الشافعية يقولون ولا يجب ولا يشترط التلفظ بالنية بل يسن. اقتران النية، خلوا الأسئلة إلى ما بعد الدرس أو في وقت آخر. اقتران النية بسنة قبل الوضوء يتكلم عنها الفقهاء، يقولون أن النية ركن ولا بد أن تكون عند غسل الوجه لأنه أول ركن، لا بد أن تدخل النية عند غسل الوجه. طيب إذا أراد أن ينوي من قبل، لا مانع ينوي السنة بغسل اليدين بالمضمضة بالاستنشاق بالسواك، لا مانع، إن حصل أجر السنية وإن لم ينوي فاته أجر السنية. لكن إذا نوى هناك فلا يكفيه أن يكون هذه النية كافية لغسل الوجه، ولا بد أن يستحضر النية اللي هي الركن عند غسل الوجه وأنه لرفع الحدث. وقلنا أن التلفظ بالنية عند الشافعية يقولون ليس نية يا ابني الله يهديك، ينوي هناك السنية وهنا الفرضية، هي نفس النية، هي نفسها النية، لكن غسل اليدين سنة ليس رفعا للحدث فيها، حين يغسل يديه لكفتيه هذا ليس رفعا للحدث وإنما التزاما بالسنة، وحين يتمضمض هذه سنة لا يرفع الحدث من هنا للوجه، وحين الاستياك هذه سنة، يستك يعني حين يدخل السواك في فمه ينوي به أنه امتثل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجد الأثر، لأنه الآن نظف فمه فوجد المطلوب، لكن لا يؤجر إلا إذا نوى به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو السنية. أما غسل الوجه رفع حدث ليس في المضمضة وليس في الاستياك ولا في غسل اليدين قبل إدخال الإناء رفع حدث ولا إزالة نجس، وإنما السنية. أما غسل الوجه فإن في الغسلة الأولى فرض يجر عليه ولا يرتفع حدثه إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم يحضر النية لا يرتفع الحدث. وأما التفريق سنتكلم عنها. التلفظ بالنية، نعود، لا إله إلا الله. التلفظ بالنية الشافعية يقولون لا يجب ولا يشترط ولا وإنما يسن، والأحناف يقولون أيضا لا يشترط التلفظ بالنية وإنما يستحب، والحنابلة كذلك يقولون لا يشترط التلفظ وإن تلفظ في القلب، والتلفظ في القلب لا مانع، بس ما أدري كيف يتلفظ في القلب. لكن صاحب المغني لابن قدامة وهو مرجعه من الأساس قال وإن تلفظ بالنية فلا بأس، لا يقولون ببدعية المتلفظ بالنية إلا المالكية لعلهم والله أعلم. وإن كان أيضا فيه من المالكية من يقول بسنيتها أو باستحبابها بالتلفظ، لكن الآن شاع بين الناس أن ما حكم التلفظ بالنية بدعة. ما هي البدعة؟ بدعة لا تكون، أنا أخشى أن تكون بدعة مخرجة من الملة، وأخشى أن تكون بدعة مكفرة، وأخشى أن تكون، إلا إذا كان هناك تقسيم، وسنقسم البدعة إذا درسنا الأصول أو التوحيد أو العقائد، البدعة العملية والبدعة إلى آخره. طيب البدعة القولية والعملية والاعتقادية التلفظ بالنية قلنا لا يجب. فهم بعض فقهاء الشافعية من معنى قول الشافعي، من معنى قوله حين قال الإمام الشافعي في باب الزكاة وتجب النية في توزيع الزكاة وتفريقة الزكاة ولا يشترط التلفظ، لا يشترط التلفظ بالنية في تفريقة الزكاة أو في الزكاة بخلاف الصلاة فلا بد من التلفظ، فهم بعض فقهاء الشافعية أنه يجب التلفظ بالنية، فقال الزبيري من فقهاء الشافعية يجب التلفظ بالنية، يجب التلفظ بالنية. فرد عليه فقهاء الشافعية أن الإمام الشافعي لا يقصد هذا، وإنما يقصد الرد على من يقول بجواز دخول الصلاة بغير تلفظ، لأن الفقهاء الشافعية والحنابلة يقولون لا بد من التلفظ بتكبيرة الإحرام الله أكبر، والأحناف يقولون لا يشترط التلفظ بالتكبير، وإنما يجوز أن يدخل بأي لفظ يدل على التعظيم كقوله سبحان الله أو لا إله إلا الله الحمد لله أو الله يجوز. من ثم وجد من يقول أنه لا يشترط لا التكبير تكبيرة الإحرام ولا سبحان الله الحمد لله، وإنما يكفي الدخول حتى بالنية. فرد عليهم الإمام الشافعي في هذا، يرد على من يقول يجوز الدخول بغير تلفظ، فقال النية لا تشترط في توزيع الزكاة بخلاف الصلاة، فلا بد من التلفظ، يقصد بالتلفظ بتكبيرة الإحرام. وأن الزبيري من فقهاء الشافعية أخطأ في هذا، لأنه فهم أن التلفظ المقصود به التلفظ بالنية فقال يجب، فرد عليه فقهاء الشافعية أن الشافعي لا يقصد ذلك أبدا، لكنهم وقعوا في نفس المطاف وقالوا لا يجب ولا يشترط وإنما يسن. فحين قيل لهم السنة لابد أن تكون ثابتة بدليل بكذا، قالوا المقصود فيها سنة الفقهاء، بمعنى طريقة الفقهاء، بمعنى أدب الفقهاء، بمعنى نهج الفقهاء، بمعنى ما يريده الفقهاء، بمعنى ما يتخذه وسيلة الفقهاء، وهذا لم يدخل في الصلاة بعد حتى تبدعوه، وهذا لم يدخل في الصلاة، وإنما نوى تلفظ بالنية لما رأوا كثرة الانشغال، انشغل بالدنيا وخرج الناس ما يدخلون من الصلاة لا يعلمون ما هي الصلاة، ولا يدرون هل هم في الصلاة أو في خارج الصلاة، هل هم الآن في صلاة أو خارج الصلاة، هل عقل من الصلاة شيئا، بعضهم يعقل قبل السلام وبعضهم يعقل بعد السلام وبعضهم يعرف وهو في منتصف الصلاة أنه في الصلاة، قليلا قليلا نادر الذي يتذكر أثناء تكبيرة الإحرام ويكون مركزا على ماذا يقول من بداية الصلاة إلى نهايتها. فقول لابد من التلفظ لأن النية محلها القلب لتذكر القلب، أما إذا تلفظ بالنية بالظهر مثلا وهو يصلي العصر ونوى بقلبه العصر فإنها تنعقد عصر، وهذا لا عبرة بالتلفظ، أتى ولو أو لم يأتي به. أما إذا نوى الظهر، إذا نوى الظهر وكانت الصلاة عصرا مثلا فهذا لا يصح، لأن الأعمال بالنية بالقلب، أما التلفظ هذا لا عبرة به سواء تلفظ أو لم يتلفظ إلى آخره. والأولى أن نقول بترك هذا التلفظ حتى لا يدخلنا بحيص بيص، فهو ليس بواجب كما قال الزبيري، وليس بسنية كما قال فقهاء الشافعية والحنابلة والأحناف، وإنما يجمع نفسه ويكبر كما قال الإمام الشافعي، ينوي عند التكبير لا قبلها ولا بعدها، لأنه إن نوى قبلها كان شرطا ونحن نقول بفرضيته وركنيته، وإن نوى بعدها يكون دخل في الصلاة بغير نية. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وسنتكلم فيه عن غسل الوجه واليدين، ونحبذ في الدرس القادم إن كان هناك كيمرة حتى نبين لكم كيفية غسل الوجه والشعور الموجودة في الوجه من الغمم والتحذيف والصدغ والعذار والعارضين واللحيين والذقن والعنفقة والمنفكات والسبالات والشارب والمارن والموق واللحاظ، فإن وجدت كاميرا في مشيئة الله نبين لكم هذه الأشياء، وإلا فإن القائم على هذا الدرس يصورها بعد ذلك ثم يعرضها عليكم. وبالله التوفيق.